كتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق بن سعد والحاكم في الكنى. يعني هذا يدلنا على وجوب التمسك بكتاب الله والإعراض عن غيره، هذا إذا كانت مثلا التوراة أو الإنجيل أو الكتب الأخرى التي أنزلها الله جل وعلا وسبق أنها غير موثوق بها، لأنها أكلت إليهم فضاعت، وهم أيضا تسلطوا على تحريفها وعلى تبديلها كما أخبر الله جل وعلا عنهم في كتاب الله، فكيف بكتب الناس أفكارهم وآراؤهم الذي يعتاض بها عن كتاب الله جل وعلا. ولهذا لما كان المتكلمون الذين سموا متكلمين لأنهم كثر الكلام فيما بينهم وصاروا يكتبون الكلام، لما سلكوا هذا المسلك ضلوا وصارت قلوبهم قاسية وصاروا بعيدين عن الحق في أصل الهدى الذي هو معرفة الله جل وعلا، ويكون في النهاية أذكياؤهم يحارون ولا يهتدون، مع أن عامة المسلمين على هدى ونور وطمأنينة، تجده ليس عنده أي تردد أو أي شك في الأمر، بينما إنسان مثلا يمضي عليه أكثر من 60 سنة وهو يتعلم، فإذا جاء الموت حار ما يدري ماذا يعتقد، ما حضرت الوفاة عند الجويني صار يحذر الذين عنده ولأصحابي: لا تشتغلوا بالكلام، فوالله لو كنت أعلم أني أصل إلى ما وصلت إليه ما اشتغلت به. ويقول: إني خضت البحر الخضم وتركت الإسلام وعلومه، والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لي. ثم يقول: ها أنا ذا أموت على عقائد عجائزني سبور، أشهدكم أني لم أعلم شيء. إذا كانت هذه الحقيقة لهذا المكان، ما السبب؟ السبب الإعراض عن كتاب الله. ونفس الشيء قاله الفخر الرازي وكذلك الغزالي وكذلك الشهرستاني، وكل هؤلاء الذين اشتغلوا بالكلام صارت نهايتهم إلى الحيرة. كان أحد العلماء من الحنابلة صديقا لأبرز تلميذ من تلامذة الفخر الرازي، كان يأتي إليه ويزوره، يقول: دخلت عليه يوما في مكانه وإذا هو منشغل بفكره، فسلمت فلم يرد عليه السلام لأنه مستغرق الفكر، ثم عدت السلام فلم يرد علي، ثم عدته ثالثة فلم يرد علي، فانصرفت، قلت: لا بد أن هذا دهي في عقله، أصابه جنون ولا بلن أصابه. فلما صرفت تنبه لي فدعاني وقال: يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحكت ساخرا منه وقلت: أعتقد، أعتقد ما أعتقده المسلمون والحمد لله. يقول: فأطرق رأسه وصار يبكي ويقول: ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. عمره أكثر من 60 سنة. كل هذا جزاء الذي يعرض عن كتاب الله جل وعلا ويعتاض بالأفكار، بأفكار الناس وآرائهم، يضله الله جل وعلا، ثم في النهاية يرى أن فكر هذا وعقل هذا مثل عقل هذا، فتتضارب عنده الأفكار وتكون مثلا كل فكر يقاوم الآخر فيبقى حائرا. والرازي رحمه الله ذكر هذا في آخر كتاب كتبه سماه أقسام اللذات، فلما جاء قال لذة العلم، قال كلاما نسأل الله السلامة يدل على أنه لم يتحل بشيء من العلم. فقال كذلك مثله الغزالي رحمه الله يقول عن نفسه كنت أضع رأسي في الليل وأضع الملحف على وجهي وأقلب نظري في أفكار الناس حتى يأتي الصباح ولم يتبين لي شيء. كيف يعني؟ إذا كان بهذا معناه أنه يهتم اهتمام عظيم ولكن حار، مع أن المسألة سهلة جدا لو رجع إلى كتاب الله، وكل هذه حيرة في الله جل وعلا وفي أسمائه وصفاته، ليست الحيرة في أحكام الناس في الأحكام التي تجري بينهم، بل في أصل الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الجزاء الذي يعرض عن كتاب الله جل وعلا، ولا بد أنه يضل. وهذه الأحاديث كلها تدل على هذا، لهذا أمرنا بالتمسك بكتابه وحذرنا عن سلوك هذه الطرق التي قال لنا قولا ومثل لنا أمثلة وضرب لنا أيضا أمثالا بالخطوط وبالفعل، كل هذا من التحذير ألا ندخل في هذه الأمور ونترك كتاب الله فيكون تكون النتائج ضلال بين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقه أن نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا والدنيا كلها، كما قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها محبة إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال: آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كم هذه؟ ثمانية أشياء، وهي في الواقع عبارة عن الدنيا كلها. وإذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فانتظروا العذاب فإنه سيحل بكم، فتربصوا حتى يأتي أمر الله. ثم يقول: والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني من كانت هذه أحب إليه فإنه فاسق خارج عن الطاعة. وهذا الوضع حالة أكثر الناس، فأكثر الناس هذه الأشياء أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ثم من حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع ويطاع ولا يخالف في أمره طاعته، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن معناه العلم بأنه رسول من الله، ثم تعزيره وتوقيره وتقديره صلوات الله وسلامه عليه، ثم اتباعه وطاعته، لا يكون الإنسان في ذلك اختيار، ليس له الخيرة في هذا الأمر، بل هذا أمر لازم، وإن لم يفعل فقد سلك طرق العذاب. لهذا حذرنا، وهذا الأمر الذي في هذه الآية تربصوا، هذا في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة فالأمر أشد. قالوا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. قد يقال: لماذا أعيد الأمر؟ قال: أطيعوا الله، ثم أعاد الأمر وقال: وأطيعوا الرسول. يقول: لأن طاعة الرسول طاعة لله جل وعلا، لئلا يخشى أنه يقول: أنا أطيع الله ولا يلزم من أطيع الرسول. فلهذا قال في آية أخرى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا خيار لنا فيها، أمر واجب لا بد أن نفعله، وإلا لزمنا عذاب الله جل وعلا. وقوله: وأولو الأمر منكم، هذا يكون تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة إلا بالمعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما لأن هؤلاء هم الذين ينفذون أمر الله فيطاع لذلك. وقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، هذه أوامر يجب أنها تمتثل، ومعلوم الذي لا يمتثل الأمر يكون عاصي، ومن عصى استحق عذاب الله. وقوله: وأطيعوا الرسول مطلق عام في كل ما يأمر به، دل على وجوب هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، كما أن من حق الله عبادته وحده وطاعة أمره. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا. هذا جاء تقييده في كما في صحيح مسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني بالطاعة. وكذلك في الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو الطاقة. وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه، أمر عام، وما نهاكم عنه فانتهوا، يجب أن انتهى مطلقا لا بدون قيد، لأن الانتهاء سهل، كونك تترك الشيء أسهل من كونك تفعل. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، في رواية: حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومعلوم الشهادة لا بد أنها بالنطق والإعلام، ولا بد أن يتحلى بها القلب ويؤمن بها، ومعناها أنهم لا يعبدوا إلا الله. وقوله: ويؤمن بي، يدل على أنه لا بد من قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بالإيمان به، ويدخل فيه معرفته صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله جل وعلا. وهذه يعني يدخل فيها النظر في سيرته، النظر في سيرته وصل إلى اليقين بأنه رسول حق، فسيرته فيها مثل الآيات، وفيها من إجابة الدعاء، وفيها نصرته وغير ذلك من الأمور الواضحة، مع أن الآيات فيه واضحة، واضحة لا إشكال فيها، ولكن آياته منها ما يكون في نفسه ومنها ما يكون خارجا عن نفسه عن ذاته. فالذي في نفسه مثل ما استدلت خديجة رضي الله عنها أولا لما فجأه الملك في غار حراء، جاءه رجع إلى أهله إلى زوجه خديجة وهو قد خاف كثيرا، فقال إني خفت على نفسي، يعني خفت أن يذهب عقلي، أو لأنه شاهد أشيا يعني مرعبة جدا، الملك يمسكه ثم يضمه ضمة شديدة ثم يطلقه ثم ويقول له اقرأ ويخبره يقول لست بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، ثم يكرر ذلك عليه ثم يلقي عليه الكلام الذي، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، وتذكر من صفاته تستدل بصفاته أنه لا يناله خزي ولا يناله خوف، وهذه سنة الله جل وعلا في عباده، من كان مستقيما سالكا الحق فإنه يستمر على هذا حتى يلاقي ربه. وكذلك هرقل ملك الروم لما أرسل إليه كتابه قال لمن يأمرهم انظروا هل عندنا أحد من قومه، فوجدوا أبا سفيان وكان مشركا في ذلك الوقت ومعه من معه من المشركين، فصار يسألهم، فسألهم عن مسائل في نفسه ليست خارج النفس، ما سألوا عن آيات جاء به، قالوا هل كان فيكم شريكا، قالوا نعم هو من أشرفنا، فقال هل بلوتم عليه كذبا، قالوا لا، قال هل كان في أبائه من ملك، قالوا لا، قال هل ادعى هذا الأمر أحد من قبله من قومه، قالوا لا، قال من الذي يتبعه، قالوا الضعفاء العبيد والفقراء الضعفاء إلى آخره، ثم أخبرهم أن هذه سنة الله في الرسل، لهذا يقول الله جل وعلا له قل ما كنتم بدعا من الرسل، يعني انظروا إلى الرسل السابقين سنتهم وطرقهم تجدون هذا الرسول مثله، قل ما كنتم بدعا من الرسل. وكذلك الإنسان إذا قال أنا رسول فلا يخلو إما أن يكون هو أصدق الناس وأبرهم وأتقاهم وأخوفهم لله، أو بالعكس، وهذا لا يخفى على من نظر إليه، أكذب الناس مع أصدق الناس وأفجر الناس مع أبر الناس، لا يمكن يخفى أبدا، هذه كلها آيات فيه في نفسه وغيرها. أما الآيات الأخرى مثل القرآن ومثل انشقاق القمر وإجابة الدعاء ونصره وغير ذلك، وكل هذا في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، فسيرته قراءتها مهمة جدا لأنها تزيد الإنسان إيمانا. وقوله في هذا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يعني هذا أمر ملزم لا بد منه، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحقها. يعني أن دماء الكفار حلال وأموالهم حلال حتى يقولوا هذه الكلمة، فإذا قالوها صاروا في حماية بليغة التي هي العصمة من أن تنال لا أموالهم ولا دماؤهم. وقوله إلا بحقها يعني الواجبات التي وجبت عليهم مما جئت به من عند الله. وقوله حسابهم على الله يعني ليس لي إلا الظاهر، أما البواطن وما يكنونه في نفوسهم فهذا إلى الله هو الذي يحاسبهم عليه. وهو دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بهذا أن المسلم قد يجد طعم الإيمان وقد لا يجد، يعني قد يجد الحلاوة، أن الإيمان له حلاوة قد يجدها وقد لا يجدها، وليس كل مسلم يجد ذلك. وثلاث من كنا فيه، كنا هنا يعني وجدنا، كان هنا ناقصة، كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم ذكرها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وسواهما يعني من المخلوقات كلها حتى من نفسه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني ليس لمصالح دنيوية ومنافع ومصاحبة وغير ذلك، بل يحبه لأنه مطيع لله. وعلامة ذلك أن هذا الحب لا يتغير بالجفا ولا بالبعد ولا بغير ذلك، يبقى كما هو، بخلاف الحب للمصالح فإنه إذا انقطع تغير ولا بد. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني وقد يكون أعظم من هذا كراهته لذلك. فمن وجد في هذه الثلاثة فإنه يكون قد وصل إلى حقيقة الإيمان الذي هو الذي فيه طعمه وحلاوته. نعم. قال ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن هنا نفي للإيمان، وهذا النفي كثيرا ما يقول شراح الحديث إنه للإيمان المستحب، نفي الإيمان المستحب، وهذا غير صحيح، إلا إذا قصد الاستحباب الشيء الواجب الذي يعاقب بتركه، لأنه لم يعهد في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطاب الله جل وعلا أنه ينفي ما كان واجبا بانتفاء شيء مستحب، ولو كان ذلك لصح أن ينفى عن جميع المسلمين الواجبات، مثل يقال ما صلى، لماذا؟ لأنه ترك شيئا من المستحبات، لأن هذا مثل الصلاة مثلا تجل خشوع وحضور قلب وغير ذلك، وهذا قد لا يحصل، فإذا نفي عن الصلاة صح في على هذا القول. فالصحيح أن المنفي شيء واجب يعذب بتركه إذا ترك. لا يؤمن حتى أكون أحب إليه إلى آخره، يعني أن هذا أمر حتم لا بد منه، فمن لم يفعل يكون معرضا لعذاب الله. نعم. قال وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث فيه أنه يجب قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء علم ذلك أو لم يعلمه، يعني فقه وعرف معناه أو لم يعرف معناه، فيجب قبوله. ولكن كونه لا يعرف معناه هذا قصور. وقوله على أريكته، الأريكة هي المتكأ الذي يتكأ عليه في البيت ولا غيره. وقوله يحدث بحديث من حديثي، يعني أنه يبلغه كلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، يعني أننا لا نقبل إلا ما جاء في كتاب الله. وهذا يوجد في فرق من الناس، وأول من كان بهذا الخوارج، أو من قال بهذا الخوارج ثم المعتزلة، فإنهم قسموا الدين إلى قسمين. قالوا قسم لم يثبت إلا بأخبار الآحاد فلا نقبله، وهذا صفة أخبار حديث رسول الله كله. وقسم جاء متواترا وهو القرآن فهو الذي نقبل. ثم يعودون إلى هذا ويقولون أيضا دلائل القرآن أيضا ليست قطعية، وإنما هي ظنية، والظني لا يصلح في الأصول. وكل ذلك ضلال وانحراف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح وجب قبوله وتعين العمل به، ولا بد، وهذا يدل عليه. قال رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لهذا قال: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. هذا عنوان طويل وفيه المعنى مثل ما سبق: الوصاية بكتاب الله، التمسك به، وهو لزوم السنة. السنة تطلق على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ويدخل في ذلك سيرته كلها، وهو كل فعل كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم فهو سنة، إلا الأمور التي تكون من أمور الدنيا والأمور العادية، هذه لا تدخل في ذلك. وقوله ولزوم والترغيب في ذلك، يعني أن في هذا أجر عظيم. ترك البدع، البدع ضد السنة، والتفرق ضد الاعتصام، وكذلك الاختلاف والتحذير من ذلك، لأن الله توعد عليه، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أنه قدوتكم، يجب أن تترسموا خطاه وتسيروا خلفه بالعمل وبكل شيء. وقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الرجاء يطلق على الأمر الملزم الذي لا بد منه. خلاص وسخ. الأمر الذي لا بد منه، وأحيانا يطلق على الأمر الأكيد ويرجو لقاء الله، ليس مجرد رجاء فقط بل يؤمن به يقينا، ولا بد من ذلك. واليوم الآخر يعني الذي فيه الحساب والجزاء، وهو يشمل كل ما بعد الموت إلى أن يستقر الإنسان في مسكنه إما في الجنة أو في النار، صلى الله عليه وسلم. وقوله وذكر الله كثيرا يدلنا على أن الذكر لا بد أن يكون له أثر، وكلما كثر صار أثره أعظم في النفس وفي العمل. يعني هذا قال أنه يكون لذلك أسوة. وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء يعني أنهم بعيدون عنك وعن نهجك وعن ما يترتب على جزاء من يتبعك، يترتب من الجزاء على لمن يتبعك. نعم اقرأ. شرع لكم الدين. اقرأ الحديث. قال وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وفي رواية له ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. نعم هذا حديث الإرباض مشهور، وفي خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه، كونه وعظهم يقول موعظة بليغة ذرفت من العيون، يعني إنهم بكوا من ذلك ووجلت من القلوب، فالعيون لا تذرف إلا إذا وجلت القلوب وخافت. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني أنه يودعهم، لأن هذه كأنها وصية، فما تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله يدخل فيها فعل كل واجب وترك كل محرم، وحقيقتها أن يجعل الإنسان بينه وبين المخوف واقيا يقيه، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله والسمع والطاعة يعني لمن تأمر عليكم اسمعوا وأطيعوا. وقوله وإن كان عبدا حبشيا يعني وإن كان من أحقر الناس الذين تحتقرونهم وترون أنهم ليسوا أهلا بأن يكون أمرا، لو قدر أنه يكون أميرا فإنه يجب عليكم أن تسمعوا له وتطيعوا وتتبعوه، لألا فإنه يقول فإنه من يعش منكم، يعني هذا الخطاب للصحابة، يعني من يمتد عمره فسيرى اختلافا كثيرا، يدل على أن الاختلاف أنه سيقع بعد وقت قليل من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقع. فعليكم بسنتي يعني تمسكوا بها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا مما يدل على أن الذين بعده خلفاء وأنهم مهديون وراشدون، وهم لا يأتون بشيء جديد وإنما يبينون سنته ويوضحونها للناس فيتمسك بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي مؤخر الأسنان وأول الأضراس، ولكل رجل أربعة نواجد، وهي أقوى الأسنان، وهو عبارة عن شدة التمسك، يقول تمسكوا بها غاية ما يمكنكم وإياكم، لأن فيها النجاة وفي تركها العذاب. ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور، محدث الأمور يعني في الدين، في العبادة، في أمر الله جل وعلا الرسول، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، يعني الضلالة تهدي إلى النار، نسأل الله السلامة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.